بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس صور من صور البيع المحرم. الصورة الأولى تلقي الركبان. فما معنى تلقي الركبان؟ ما هي صورة تلقي الركبان المحرمة؟ أن يخرج الإنسان إلى خارج البلد، ليش؟ يتمشى ولا ليش؟ يستقبل الذين يأتون بالسلع إلى السوق. أيوة، يخرج خارج البلد مش يتمشى، يستقبل من الذين يأتون بالسلع إلى السوق، فماذا يحصل؟ فيشتري منهم. لا مش مسبع على غير، فيشتري منهم. هذا يسمى تلقي القلب أو تلقي الركبان، يسمى تلقي القلب ويسمى تلقي الركبان. إيش حكمه؟ حرام. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا القلب أو لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، ها، ما الحكمة أخي محمد من النهي عن تلقي الركبان؟ أيوة، حتى يعني لا يغبن صاحب هذا السلعة، فإنه لا يدري عن السعر، فقد يأخذ منه بأقل من السعر. هذا الحكمة الأولى. والحكمة الثانية، أيوة، حتى يعني ويمنع أهل السوق من الانتفاع من الذي يأتي بالسلع من خارج ماذا؟ السوق. وهل هذا النهي يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد، يعني هذا البيع باطل فاسد، أو البيع صحيح مع التحريم؟ البيع حرام مع ماذا؟ صحته. والدليل على أنه صحيح مع التحريم أن الشارع جعل له حق الخيار، قال: فإذا أتى سيده إلى السوق. ما هو في اللفظ عندنا هنا، في حديث آخر: فإذا أتى سيده ماذا إلى السوق فهو بالخيار، أي يأتي الراكب إلى السوق، يأتي الراكب إلى السوق، فإما أن يجد أنه اشترى منهم الشيء بالمئة ويباع بالمئة وخمسين، وإما أن يجد أنه اشترى منه الشيء بالمئة وبالفعل يباع بالمئة، صورتان. فهل يحكم يعني في هذه كل حق الخيار في الصورتين؟ وضحت هذه يا إخوان؟ يأتي هذا الراكب إلى السوق، فيأتي وإذا به اشترى منه بالمئة، بينما تباع في السوق بمئة وعشرين، مئة وخمسين، أو يأتي إلى السوق فإذا به يجد أنه يبيعها تباع بالمئة كما اشتراها منه، فهل له حق الخيار؟ أي الراكب هذا حق الخيار؟ في الصورة الأولى إذا كان في زيادة، هذا لا خلاف أنه له حق الخيار، وإذا كان وجد نفس السعر على الصحيح له حق الخيار. لماذا له حق الخيار مع أنه لم يغبن؟ لأن عقوبة وتعزيرة من الشارع، عاقبه الشارع وعزره أنه جعل للراكب إذا أتى إلى السوق حق الخيار عقوبة لهذا الذي اشترى منه، لأنه ماذا؟ منع أهل السوق من الشراء من هذا الشخص، فعزر الشارع بهذا الأمر، فجعل للراكب حق الخيار سواء غبن أو لم يغبن في السعر، سواء غبن في السعر أو لم يغبن ماذا في السعر. هذا يسمى بتلقي الركبان. والراكب هذا قد يأتي من القرية أو يأتي من المدينة، من مدينة إلى مدينة، أو من قرية إلى مدينة، أو من مدينة إلى قرية، العكس. فعلى كل تلقي الركبان خارج الأسواق لأجل الشراء منهم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. صورة لا يبيع بعضكم على بيع بعض، إيش صورة هذه المسألة؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني شخصان تبايعا في شيء، هذا بائع وهذا مشتري، فاتفقا على سعر، بعت وقال اشتريت، ما زال في خيار المجلس، أو ما زال في خيار الشرط، ما زال في خيار المجلس، أي نفس المجلس، أو خيار الشرط جعل له يومين ثلاثة أيام، جعل له حق الخيار. فجاءه ماذا إنسان فقال: بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال: بمئة. قال: عندي سلعة نفس هذه السلعة بل أحسن منها، أبيعك إياها بتسعين، أو أبيعك إياها بمئة لكن بالآجل. واضح؟ فماذا يحصل من هذا المشتري؟ ربما رد السلعة، ربما رد ماذا؟ السلعة للبيع الأول، هذا أمر محرم. إذا عقد البيع هذا أمر محرم، سواء في زمن الخيار أو زمن ماذا الشرط، خيار الشرط أو خيار ماذا المجلس، هذا حرام. وأيضا يدخل في هذه الصورة شرائه على شرائه، الشراء على الشراء، يعني يقول للبائع بكم بعت فلان الكتاب، يقول بعته ماذا بألف، قال أنا سأشتري منك ب1200 وما زال في خيار المجلس أو في خيار، نقول هذا حرام، هذا حرام لأنه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. وعلى الصحيح من أقوال العلماء أن هذا منهي عنه ولو بعد زمن الخيارين، خيار الشر وخيار المجلس، لما يحصل منه. وهذا لا يختص بالبيع، لا يخطب على خطبة أخيه وهكذا في باب الولايات. يقول شيخ الإسلام هذا الحديث واسع، هذه اللفظة تدخل في أكثر أبواب الولايات، في أكثر أبواب، حتى في باب الوظائف. هذا إنسان يتقدم الوظيفة فيقبل وهو مؤهل للوظيفة، فيأتي إنسان فيريد أن يعني ماذا يدخل مقام هذا، يدخل مكان هذا في باب الولايات، كل هذا أمر محرم. ما هو النجش يا أخوان؟ لغة الإثارة، وهو أن يثير المشتري في السلعة، أي يرغب في السلعة، وهي في الإصطلاح يعني أن يزيد، أن يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء. هذه صورة من صور ماذا؟ من صور النجش. وأيضا صورة ثانية أن يصف ماذا السلعة بما ليس فيها، أو يحلف أنه أعطي فيها كذا وما أعطي فيها كذا، كل هذه من صور ماذا النجش. وأكثر ما يحصل النجش أين؟ في المزاد، في أسواق المزاد العلني، وأيضا الحرائق، وعند الدلالين هناك سوق النجش، إذا تريد سوق النجش هناك أسواق النجش المحرمة، الله العافية. طيب النجش محرم، النجش ماذا محرم. نأتي الحديث الذي قبل اللفظة، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا حصل أنه باع على بيع بعض، ما حكم هذا؟ نقول حرام والبيع فاسد، نقول حرام والبيع فاسد. وهكذا النجش للإنسان حق الخيار، يرجع إذا نجشوه في السلعة، يرجع فيأخذ ماله يعطيهم السلعة، يأخذ ماله فيعطيهم ماذا السلعة إذا نجش ماذا في البيع. ولا يبع حاضر لباد، إيه الصورة هذه؟ ولا يبع حاضر لباد، أي لباد، أي صورتها؟ عندنا حضري وعندنا بدوي، يأتي إنسان من البادية إلى السوق، يأتي إنسان من البادية إلى السوق، فيقول صاحب ماذا السوق، واحد من أصحاب السوق، اترك السلعة عندي حتى أبيعها لك، حتى أبيعها لك. الآن ماذا حصل من الحاضر؟ باع للبادي، ما حكم هذا؟ هذا حرام، حكم هذا أنه حرام. والحكمة لماذا نهى الشارع أن يبيع البادي للحاضر؟ لماذا نهى؟ نفس علة الأول، لأن عادة من يأتي من البادية إلى الحاضرة يبيع بما تيسر، لكن كون هذا يبقيها سيبيعها بسعر السوق، يعني عادة من يأتي للسوق يبيع، سيبيع بما تيسر الشيء بمئة، يبيع ربما بالثمانين يمشي، لكن إذا أخذ الحاضر فقال أبقيها عندي، سيبيعها بما تباع في السوق عادة، وهذا حرام. منع ماذا الناس أن يرزق ماذا بعضهم بعضا، وحكم هذه المعال بأنها حرام، سواء كان. ونقول ليس المسألة في البادي مع الحاضر، نقول حاضر يبيع لحاضر، بادي يبيع لبادي، بادي يبيع لحاضر. والصحيح أن الذي يقلب السلع من خارج ماذا من خارج السوق، سواء قلبها من المدن أو قلبها من البادية، فيقول للحاضر أنا أبيع لك السلع، أترك السلع عندي وأنا أبيع لك، نقول هذا حرام، هذا ماذا أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي صورته. تصرية البهائم، إيش صورة التصرية؟ البيوع مهمة يا أخوان، هذه المعاملات مهمة جدا. إيش التصرية؟ حبس اللبن في ضرع البهيمة يوم يومين ثلاثة أيام، من أجل أن تكون ماذا مملوءة لبنا، فينزل بها إلى السوق، فيظن أهل السوق أن الحليب الذي يأتي منها في كل يوم على هذا الحال، وهذا غش وتدليس، هذا غش ماذا وتدليس. وأيضا أذية للبهائم، أذية للبهائم. حكم هذه المعاملة بأنها حرام مع صحة ماذا البيع، لأن الشارع جعل لمن للمشتري حق الخيار، إذا حلبها اليوم الأول ينتظر اليوم الثاني نفس الحلبة ما تجي، ما يجي، ما تأتي الحلبة الثانية، فجعل له الشارع حق الخيار ثلاثة أيام، فإذا أراد أن يبقيها بدون مقابل، فإذا أراد أن يعيدها نقول لا حرج، ولكن صاع من لبن، صاع من تمر، صاع ماذا؟ من تمر معها. مر معنا أيضا حديث من؟ شيخ نعم يرزق بعضهم نعم بعضهم بعضا. احنا قلنا يرزق ماذا؟ ايوه او يسترزق بعضهم من بعض من هذا المعنى. الله المستعان جزاك الله خير. حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قلنا له صورتان، صوره فسرها ابن عمر وصوره فسرها المقدسي ابو محمد. ما هي صوره تفسير ابن عمر لبيع حبل الحبلة؟ الناقه ها بوضع نتاج النتاج. كيف يعني الجهالة في أي شيء؟ في الثمن، في أجل الثمن. اشتري منه شيئا، ما نقول ناقة لكن المثال فقط، اشتري منه ماذا؟ شيء. متى تسدد ماذا؟ ثمن هذه السلعة في يقول عند وضع ناقة. الناقة عنده ناقة حامل ستضع وتأتي منها ماذا؟ بنت، وهذه تحمل ثم تضع، في الحمل الثاني سيعطيه الثمن. هذا جهل ماذا؟ جهالة في وقت سداد الثمن. جهالة في وقت سدادي الثمن، كأنه يقول أشتري منك السلعة وأعطيك الثمن فقط، ما يحدد وقتا، وأعطيك ماذا؟ الثمن. سأعطيك الثمن مستقبلا، ما يصلح هذا. أعطيك الثمن ماذا مستقبلا، لابد أن يكون محددا. صورة ابن عمر أو صورة يعني هذا تفسير ابن عمر، تفسير ابن عمر. تفسير المقدسي أنه يشتري الناقة الكبيرة بماذا؟ بثمن مجهول. ما هو الثمن المجهول؟ ولد الناقة، يعني عنده ناقة حامل ستضع وتأتي بنت صغيرة ثم تحمل هذه البنت ثم تأتي به الولد. الولد هذا الصغير هو ثمن الناقة الذي سيشتريها، وهذه جهالة. ها جهالة في الثمن، وذاك جهالة في وقت أداء الثمن. هذه الصورة ماذا الذي ذكرها المقدسي، وكلاهما يعني من البيوع الجاهلية المحرمة، يعني من شرط ماذا؟ الثمن. من شرط الثمن أن يكون معلوما، ومن شرط الثمن إذا تأجل أن يكون الوقت ماذا؟ معلوما. بارك الله فيك. الله لا يخسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار عموما والزروع عموما حتى يبدو فيها الصلاح، حتى يبدو فيها ماذا؟ الصلاح. نهى البائع ونهى المشتري. نهى البائع ما في إشكال في نهي البائع، ونهى المشتري أي لا يتعاون على هذا البيع الحرام، لا يتعاون حتى وإن قال أنا أرضى، حتى وإن قال أنا أرضى هذا البيع، نقول لا يجوز، لأن الشارع يعني لحكمة، فإن هذه المعاملات تؤدي إلى الخصومات، تؤدي إلى الخصومات. فيقول نهى البائع والمشتري. البائع معلوم أنه يبيع ماذا؟ شيئا محرما، لكن المشتري لأن المشتري يتعاون مع هذا البائع على هذا البيع ماذا؟ الحرام، وإن قال أنا أرضى أن أشتري هذه الثمار والزروع قبل بدو الصلاح، نقول ما يجوز هذا. أما البائع كونه يبيع شيئا قبل بدو يبدو فيه الصلاح من الثمار والزروع، هذا النهي في حقه ما في إشكال، لكن النهي في حق ماذا؟ المشتري، نقول هذا فيه إقرار هذا البيع المحرم، وسيؤدي بك إلى الخصومة مع البائع، فلا تتعاون معهم على الإثم والعدوان. ففي حق البائع نهي مقاصد، وفي حق المشتري نهي وسائل، فهو أمر ماذا؟ محرم. لهذا قال نهى البائع والمشتري، نهى البائع ماذا؟ والمشتري. هذا أمر. الأمر الثاني أن المناهي على قسمين، إن كان من حقوق الله عز وجل فهذه لا يجوز، وإن كان يقول أنا أرضى والمشتري يرضى. بعض المبايعات والمعاملات تقول أنا أرضى، البائع يرضى والمشتري يرضى، يقول نحن نرضى، فنقول إن كانت هذه المناهي من حقوق الله عز وجل فلا يجوز. كان يبيع الإنسان الدرهم بالدرهمين في باب الربا، يقول هذه من حقوق الله عز وجل، هذه من حقوق الله عز وجل. وأكثر المناهي هي من حقوق الله عز وجل، هذا النهي من حق الله عز وجل، فلا يجوز الإنسان وإن قال أنا أرضى، سواء كان البائع أو المشتري، نقول هذا حرام، لأن هذا ما من حقوق الله عز وجل، لأن هذا من حقوق الله عز وجل. ويقول نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهكذا فيما يتعلق بالزرع. بدو الصلاح أي بمعنى أنها تصلح للأكل عادة أو للاستعمال عادة، فإن قد يكون من قبيل المستعملات وقد يكون من قبيل المأكولات، قد يكون من قبيل المستعملات وقد يكون من قبيل ماذا؟ المأكولات. يعني يأتي عندك ثمار، زروع، خضار، فاكهة، الأمر أوسع من ذلك. فالأمر لا يتحقق في الثمرة ولا يتحقق في الزرع، بل في كل شيء ما يتعلق بالزروع والثمار والفواكه والخضار لا تباع إلا بعد بدو مات الصلاح. ما هو بدو الصلاح؟ نذكر ضابطا عاما بدل أن نأتي إلى يعني مثلا على سبيل المثال إلى العنب، نقول حتى يكون يعني ماذا طعمه حلو أو أصبح فيه ماذا كالماء، أو نأتي إلى التمر فنقول حتى يصبح أحمر أو أصفر، ما نحتاج لهذه الضوابط. ولهذا بعض العلماء اختصر هذه العبارة في قوله أن يصلح لما يشترى له. واضح هذا؟ أن يصلح لما يشترى له. أنت تريد هذه الخضار من أجل ماذا؟ من أجل يطبخ بها. الفاكهة من أجل ماذا؟ من أجل أن أكلها. إذن يعني ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو ماذا الصلاح؟ فنقول الضابط في ذلك أن الإنسان يشتريها لما تصلح له، أي بمعنى أنها يعني تباع في وقت أن تكون صالحة لما تباع له، أن تكون صالحة لما تباع ماذا لا. فتجي عليها قاعدة مطردة، قد تشتري خيارا، قد تشتري مثلا فاكهة، قد تشتري خضارا، قد تشتري. فإذا كانت تصلح لهذا الشيء الذي تشترى من أجله فنقول في هذا الحال يجوز، فما نحتاج أن نأتي إلى الثمر ثم نقسم الأول والثاني والثالث، وإنما الضابط في هذا أن تصلح عادة لما تشترى له، أن تصلح عادة لما تشترى له. أنت الآن تشتري البرتقال لماذا؟ يقول لأجل أكل. هو صالح الأكل؟ يقول نعم. بع. واضح ولا لا؟ فهكذا تجعلها قاعدة في كل الثمار والزروع. وهكذا فيما يتعلق بالزروع، متى تكون صالحة للاستعمال؟ الزروع عادة الحبوب أن تكون يعني يابسة، أي بمعنى أنها قاسية، إذا ضغطتها لا تنضغط، أصبحت يعني صالحة ماذا لي؟ الاستعمال. فعلى كل الحديث يضبط بهذا ماذا؟ الضابط أن الإنسان يبيع شيئا يصلح عادة لما يشترى له، يصلح عادة، إلا في حال أن الإنسان يشتري المزرعة، يعني يشتري الأرض، الأرض فيها مزرعة لم يبدو فيها الصلاح، وهذه بالإجماع يجوز. يعني إنسان يريد يشتري نخلة من إنسان عليها ثمر لم يبدو فيها الصلاح، هو ما يريد الثمر، يريد شراء النخلة وعلى هذه النخلة ثمر لم يبدو فيها الصلاح، يجوز؟ نقول نعم يجوز، تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأن العقد وقع على النخلة ولم يقع على الثمرة. الصورة الثانية إذا اشتراها الإنسان من أجل أن يقطع الثمر قبل بدو الصلاح، يقطع الثمر يريد علفا، نقول هذه أيضا بالإجماع لا حرج. ففي هاتين الصورتين لا حرج، أن يشتري أصل شجرة الثمر أو الزرع فهذا لا حرج، أو أن يشتري الإنسان الثمرة قبل بدو صلاحها من أجل أن يقطعها علفا ويحتاجها ماذا علفا، فنقول هذا لا حرج. الصورة الثالثة أن يشتريها قبل بدو الصلاح ويريدها أن تبقى إلى أن تصلح ماذا في ملكي، نقول هذا حرام، هذا البيع محرم وفاسد، هذا البيع محرم وفاسد. لماذا؟ ما الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح أو الزروع؟ قالوا لأنه يشتري شيئا لا نفع فيه، ما دام لا يريد للقطع ولا يريد شراء الشجرة وما عليها من الثمر، وإنما يشتري نفس الثمرة، فكونه يشتري نفس الثمرة ويبقيها عنده حتى تنضج معناه أنه اشترى شيئا ابتداء لا نفع فيه. فهذه هي الحكمة، كيف يبذل مالا في شيء لا نفع فيه، كأنه اشترى ترابا، كأنه اشترى ماذا؟ ترابا. فهذه هي الحكمة من كون الإنسان يبذل مالا من دون مقابل، من دون ماذا؟ مقابل. فهذا أمر ماذا؟ محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء وهي ما يتعلق بالثمار والزروع، أحيانا قد يظهر يعني يظهر صلاح الثمرة في شجرة وباقي الشجر إلى الآن ما ظهر فيه يعني ماذا؟ ما ظهر فيه الصلاح، يعني كأن يكون بستان من العنب أو من التمر يعني الخريف أو كذا، فيشتري يرى شجرة ظهر فيها ماذا الصلاح، باقي الأشجار أشجار لم يظهر فيها الصلاح. فالعلماء ماذا يقولون؟ يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أي بمعنى يدخل ما لم يعني ماذا ينضج تبع ماذا ما نضج. فإذا ظهرت شجرة من هذا البستان والباقي من البستان لم يظهر ماذا نضوجه في هذه الحالة، فلا حرج أنه يعني يشتري، وهذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية كأن تكون نفس الشجرة، بعضها قد ظهرت فيها الثمرة بدأ فيها الصلاة، والبعض الآخر في نفس الشجرة لم يبدو الصلاة، هذا أيضا يجوز، هذا أيضا ماذا يجوز، ولا حرج في مثل هذه ماذا الصورة. فذكر العلماء صورا كثيرة، صورا ماذا كثيرة، هل هي باعتبار النوع؟ أحيانا قد تكون عدة بساتين من التمور، هذا نوع كذا يقال له، وهذا نوع كذا يقال له. هذا البستان أصبح ناضجا، والبستان الذي بعده إلى الآن لم يصبح ماذا؟ ناضجا. هل يجوز أن هذا نوع هذا نوع؟ وأحيانا قد يكون باعتبار الأجناس، هذا في باب التمر وهذا في باب العنب، هذا أصبح ناضجا وهذا لم ينضج. فذكر العلماء صورا فيما يتعلق بهذه الأشياء، لكن المصنف اختصر ماذا الحديث على مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو ماذا الصلاح، وهذا النهي للتحريم، هذا النهي ماذا للتحريم أظن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم، هذا الحديث ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار إلى آخر، هذا مر معنا. باقي الفقرة الأخيرة أرأيت أي أخبرني إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. ها هنا مسألة يذكرونها تسمى بمسألة وضع الجوائح، تسمى مسألة بوضع ماذا الجوائح. وصورة هذه المسألة أن الإنسان يشتري زرعا أو ثمرا بعد بدو الصلاح، طبعا بعد بدو ماذا الصلاح يشتريه، ولا شك أن الإنسان بمطلق ماذا البيع حينما اشترى ثمرا بعد بدو الصلاح أو زرعا بعد بدو الصلاح جرت العادة إن لم يكن بينهما ماذا شرط. إذا كان بينهما شرط عند الشراء أنه يقطع يقطع، بينهما شرط أنه يبقي في البستان إلى وقت الجذاذ على شرطهما، لم يكن بينهما شرط لا بالقطع ولا بالإبقاء. الأصل أن البيع عند الإطلاق أن الزرع يبقى مبقى في بستان هذا الإنسان الذي باعك، يبقى إلى وقت يعني ماذا إلى وقت الجذاذ، إلى وقت أن تجذ ماذا الثمرة. مطلق العقد يقتضي هذا. إذن العقد عندنا على تقسيم ثلاثي، إما أنه يشتري الثمار بعد بدو الصلاح فيشترط أنه يقطع هذه الثمرة ما في إشكال، أو يشترط أنه يبقي هذه الثمرة ما في إشكال، أو لا يشترط الإبقاء ولا القطع. ففي هذه الحالة بما جرت بالعادة، والعادة جارية أن الثمرة تبقى مبقاة إلى وقت الجذاذ في أرض هذا الذي باع، في أرض هذا الذي باع. الإشكال ما هو الذي سيحصل؟ الإشكال الذي سيحصل إذا حصل للثمرة النزل المطر أو البرد أو كذلك يعني ماذا جاءت رياح فأذهبت الثمرة قبل وقت الجذاذ، على من يكون الضمان؟ هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ هي هذه المسألة تسمى مسألة وضع الجوائح، فعلى من يكون الضمان؟ نقول يعني تحرر المسألة أولا إذا حصل بأن هذا الذي اشترى الثمار والزروع بعد بدو الصلاح وأبقاها، فجاء وقت الجذاذ أي القطع فترك، يعني حصل أنه قصر وفرط، ثم جاءت الرياح والبرد والأمطار فأتلفت الثمار، فنقول الضمان على المشتري. لماذا؟ لأنه قصر في جذاذها وفي جنائها من بستان هذا ماذا الإنسان، يعني الناس قد أجنوا هذه الثمار وأخذوا ماذا الثمار وهو أبقاها تفريطا وتقصيرا من تأخر، فنقول إذا حصل لا تلف فهي من ضمان المشتري. الصورة الثانية إذا لم يحصل منه التفريط ولا التقصير وإنما ما زال وقتها لكن نزل بها برد أو مطر أو رياح فذهبت الثمرة وقد دفع فيها ملايين، دفع في هذه الثمرة ماذا ملايين، فعلى من يكون الضمان الصحيح؟ الضمان على البائع يرد الثمن للمشتري. هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، والمسألة محل خلاف لكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وضع في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. ما هي صورة الجائحة؟ هي هذه، يشتري الإنسان ثمرا أو زرعا بعد بدو الصلاح، ثم قبل بدو الصلاح أو قبل ماذا أن يجد هذه الثمرة، إلى الآن ما زال وقتها لم تجد هذه الثمرة، ما حصل أنه فرط ولا قصر، فتلفت الثمار، من الذي يضمن؟ يضمن البائع، يضمن ماذا؟ يضمن ثمن الثمار للمشتري فيعيد إليه، يعيد إليه ماذا؟ المال، يعيد إليه ماذا؟ المال. لكن لو حصل العكس أنه جاء الخبر قالوا هذا قصر وفرط، الناس جنت الثمار أخذت ثمارها من المزارع وهذا ترك ماذا ثمارة وزرعة في هذه المزرعة، فهذا المشتري هو الذي يتحمل، فهذا المشتري هو الذي يتحمل. لكن ما ضابط الجائحة؟ يعني البستان فيه 100 شجرة، ذهبت شجرة واحدة والباقي من الأشجار ما زال باقيا. قال العلماء هذه ما في وضع جوائح، وبعضهم يجعل الشجرتين والثلاث ما فيها وضع جوائح، بعضهم يقدره بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث ماذا كثير، إذا ذهب ثلث ماذا البستان على هذا الإنسان في الجائع. قالوا يأتي الضمان، أقل من ذلك فلا ضمان. والحديث عام، والحديث عام. أما الشجرة والشجرتين فالظاهر جرى العرف أنها ما فيها محاسبة، جرى العرف أنه لا محاسبة ماذا فيها. فهذا خلاصة حديث أنس رضي الله عنه. الظلام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. أورد أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله هذا الحديث من أجل تفسير الصحابي لبيع الحاضر للبادي. سئل عبد الله بن عباس ما معنى حاضر لباد، ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون لمدى سمسار. قلنا أن السمسار هو الحاضر الذي يبيع لي البادي، يقول اتركه عندي دلال كالدلال، يقول اتركه ماذا عندي فأنا أبيع لك هذا الشيء، ويريد عمولة طبعا، يريد ماذا عمولة، قد يكون مجانا وقد يكون بمقابل عمولة، هذا يسمى بالسمسار ويسمى بالدلال. فأورد المقدسي عليه رحمة الله هذا الحديث لأجل تفسير عبد الله بن عباس لبيع الحاضر للبادي، ما معنى لا يبيع يعني ماذا. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون ماذا سمسار، لا يكون له ماذا سمسار. حتى أن بعض العلماء يقولون إذا نزل البادي إلى الحاضر، أي نزل إلى السوق، فقال إنسان يعني ماذا، فنصح إنسان انتبه للسلعة، باع السلعة بكذا وكذا، السلعة تباع هنا بكذا وكذا، بعض العلماء قالوا هذا أيضا يعني يدخل في النهي، يعني حتى باب النصيحة لا تفعل، حتى باب النصيحة لا تفعل ماذا لي الحاضر. لكنهم توسعوا في هذا الحقيقة، يعني هذا إنسان يأتي من البادية قد لا يدري عن الأسعار، فيقول له فلان من الناس السلعة تباع بمئة، أنت لعلك ستبيع بالثمانين، فينصح له فقط، ما يكون دلالا ولا يكون سمسارا. هل هذا يصلح؟ بعض العلماء قالوا حتى هذا لا يصلح، يتركه يبيع، يترك ماذا والسوق يبيع كيف شاء. فعبد الله بن عباس الآن سئل عن بيع الحاضر للبادي، قال ألا يكون ماذا السمسار، وهو الدلال الذي يقول أبقي السلعة ماذا عندي إما بمقابل وإما مجانا حتى أبيع لك ماذا السلعة، وهو الوسيط. هذا الحاضر للبادي يسمى بالوسيط في باب البيع، الذي يتوسط بين البائع وبين المشتري، بين البائع وهو الحاضر وبين المشتري وهم ماذا أهل السوق. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله عن المزابنة. المزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، وخاصة إذا كان يجري فيه الربا، وخاصة إذا كان يجري فيه الربا تسمى عند العلماء بالمزابنة. بيع المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه، وبعضهم يزيد إذا كان يعني تحصل بينهما ماذا إذا كان من جنس الربا، إذا كان من جنس ماذا الربا، من الأشياء التي يجري فيها الربا كالبر مع البر والشعير مع الشعير والتمر مع التمر والعنب إلى آخره. فالمزابنة هي هذه، بيع معلوم بمجهول من جنسه، فهذا يسمى بالمزابنة. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسرها قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا، ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. التمر مكيل على حدة، يكيل ماذا تمرا يابسا، بمقابل يشتري منه ماذا التمر الذي ما زال على الشجر، الذي ما زال ماذا على الشجر. طبعا ما هو مكال معلوم كيله، وما هو على الشجر لا يعلم ماذا كيله. ومن شرط بيع التمر بالتمر سواء كان يابس مع يابس أو رطب مع رطب أو رطب مع يابس، لأنه أصناف ثلاث عندنا، أنا تقسيم ثلاثة، وهذا سيأتينا في باب الربا الكلام على هذه المسألة. لكن نبقى الآن على عموم الحديث، هذا إنسان يريد أن يشتري يعني ماذا ثمرة حائط عليه نخل بماذا بتمر مكال، الكيل معلوم وما على الثمرة مجهول، وهما من جنس واحد وهو ماذا التمر، ومن شرط بيع التمر بالتمر المماثلة مع المقابضة، فيسمى هذه مزابنة، بيع المعلوم بالمجهول. أين المعلوم؟ المكيل. وأين المجهول؟ الذي على الثمرة من جنسه تمر بتمر. حكم هذا حرام، حكم هذا حرام. لماذا حرام؟ هذا حرام لأمرين. الأمر الأول أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند الفقهاء، أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وبيع التمر بالتمر مفاضلة ربا. ما هو ماذا يسمى هذا الربا؟ ربا الفضل. ربا ماذا؟ الفضل. بيع التمر بالتمر مفاضلة هذا من الربا، هذا من الربا. وهذه المفاضلة قد تكون معلومة، كان يبيع الصاع بالصاعين كما حصل من بلال رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله إننا نشتري الصاع بالصاعين، أي من هذا التمر، الصاع الجيد بصاعين من الربا من التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه حين الربا، أي هذا ربا، ربا الفضل. فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال بع التمر، بع هذا التمر ماذا الجديد بالنقود، وخذ النقود واشتري ما شئت من التمر، لأن بيع التمر بالتمر ماذا يشترط فيه؟ شرطان، المقابضة مع المماثلة، المقابضة في المجلس مع المماثلة، وإلا دخلت في الربا، إما ربا الفضل وإما ربا النسي، وهذا كله سيأتينا في باب الربا، سيأتي في باب الربا. إذن المزابنة أن يبيع الإنسان معلوما بمجهول من جنسه، وخاصة إذا كان من أنواع ماذا ما يجري فيه الربا، فإن هذا حرام. طيب لو قال الإنسان عكس، أبيع تمرا يعني كيلا يعني ماذا بثمر حائط من البر أو الشعير، بحائط من البر ماذا أو الشعير، فهل يصلح هذا ماذا البيع؟ قال العلماء أيضا هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الذي ما زال في الحائط مجهول، مجهول ماذا يعني الكمية، مجهول ماذا الكمية، وأيضا مجهول ماذا النوعية، لأنه ما زال في قشره، فقد يخرج رديئا وقد يخرج ماذا جيدا، قد يخرج رديئا وقد يخرج ماذا جيدا. قالوا هذا ما يكون من قبيل الربا، ولكنه يدخل في أبواب ماذا إذا حصلت المقابضة، ولكنه يدخل في باب الجهالة، فأن هذا معلوم وذاك ماذا مجهول القدر، فإنه قد يعطي تمرا كيلا ثم بعد ذلك يجني البر وإذا به أقل، فيقول أنا ما أريد، ما أظن، ما كنت أظن أن البر يعني ماذا ينقص هذا النقصان، فهذا فيه جهالة لا ربا، هذا فيه جهالة لا ربا. أما الأول ففيه ربا، لأنه إذا كان من جنسه، لهذا قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، قال وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، هو الزبيب بالعنب، العنب ما زال على الشجرة، وعنده الزبيب ماذا في الأرض، في كيل له ماذا زبيبا مقابل العنب الذي ما زال في الأشجار، وما زال في الأشجار، والعنب الذي ما زال في الأشجار لا يعرف كيله، لا يعرف ماذا كيله، فهذا من الربا. ولهذا يقولون ماذا الجهل بالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فهذا من الربا الفضل، وهذا لا يجوز. وهكذا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل، بكيل طعام، كان يبيعه مكيل من البر بثمر من البر ما زال على الشجر، أيضا هذا يدخل في الربا. أو يبيعه ماذا شعيرا مكيلا والشعير ما زال على الشجر، أيضا هذه كلها من أنواع المزابنة. إذن صور المزابنة عندنا بيع التمر بالتمر، هذا مكيل وهذا على النخل، بيع الكرم بالعنب هذا كيلا وهذا ما زال على الشجر، وهكذا البر أو الشعير وأحدهما ما زال ماذا على الشجر، هذه مزابنة تسمى. معنى مزابنة مأخوذة ماذا من الزبن، وهو الزيادة، وهو أن يبيع الإنسان معلوما بمجهول من جنسه، معلوم بمجهول من جنسه. فإن كان من أقسام من الأنواع الذي يجري فيها الربا، فنقول هذا محرم لأمرين، للربا وللجهالة. وإذا كان من الأقسام الذي لا يجري فيها الربا، كأن يبيع يعني ماذا يبيع يعني تفاحا في الأرض بتفاح ما زال على ماذا على الشجر، بتفاح ما زال على الشجر، نقول هذا ليس من جنس يعني الذي يجري فيها الربا، لكن ممنوع لأمر آخر هو الجهالة، ممنوع لأمر آخر ألا وهو الجهالة، وأحيانا قد تكون جهالة يعني الكمية، وأحيانا قد تكون جهالة ماذا الوصف. بعض الشجر يعني قد يعتم على بعض ماذا التفاح قد لا يظهر فقد يكون فيه عيب، فهو ممنوع لأمرين، من حيث الكمية ومن حيث الوصفية. أما ما يتعلق بأصناف الربا فهذا ممنوع لأمرين، الربا والجهالة، الربا والجهالة. فعلى هذا طيب لو قال الإنسان أبيع حائط بحائط، حائط من التمر بحائط من التمر، ما في تمر مكيل، نقول هذا أشد جهالة، يعني هذا عنده حائط من التمر وهذا عنده حائط من التمر فيتبايعون، نقول هذا أعظم من الأول. إذا لم نرضى في جهالة واحد من الاثنين فكيف نرضى بالجهالة من ماذا من الجنبين أي من الاثنين، نقول هذا أيضا ممنوع، هذا أيضا ماذا ممنوع. أو يبيع حقلا من التمر بحقل ماذا من البر، نقول أيضا هذا ممنوع للجهالة بالقدر، للجهالة بالقدر وإن حصلت المقابضة، وإن حصلت ماذا المقابضة، لأنه من شرط بيع التمر بالبر يعني حتى يخرج الإنسان من الربا إذا حصلت المقابضة، أما المفاضلة في الأشكال، لكن تبقى معنى الجهالة، تبقى معنى الجهالة. فهذه تسمى عند العلماء بالمزابنة، تسمى عند العلماء بالمزابنة. نقف عند هذا، طيب نقف عند هذا. أبواب البيوع مهمة يا أخوان، أبواب البيوع يحتاج طالب العلم أن يهضم هذه الأبواب، فهي أبواب مهمة. وهذه الأبواب في كتب الفقهاء أصبحت سهلة، لكن المعاملات الحديثة الآن هي المشكلة، المعاملات الحديثة الآن في الأسواق هي المشكلة، فيحتاج الإنسان دائما يقرأ في أبواب المعاملات حتى لا يقع في الربا، فإنه قد يقع في الربا علماء، وقد يقع في الربا طلاب علم ما يدري عن معاملة، أصبحت لا مصطلحات، يعني إنسان يأتيك في يقول ما حكم بيع المرابحة، يقول إيش المرابحة هذه، صور للمرابحة هذه، فيصور لك وإذا بها ربا. وأحيانا قد يبي يقولون ماذا هذا التموين، ما يسمى بالتموين الأصغر أو التموين الأكبر، قل له تركنا من المصطلحات هذه كيف تبيع، أو يبي يقول لك بيع الأسهم ما حكم بيع الأسهم، قل له تركنا من لفظ أسهم، كيف تكون هذه المعاملة، كيف تتعاملون بها. فأنت لابد تسأل عن حقائق هذه المعاملات، لا تسأل عن هذه المصطلحات، المصطلحات كثيرة في السوق الآن، المصطلحات في باب البيع والشراء الآن كثرت، فالسؤال عن حقيقة المعاملة، كيف هذه بيع الأسهم، كيف بيع المرابحة، كيف التموين الأصغر، كيف التموين الأكبر، كيف الشراء عبر الشبكات، أصور للمسألة، حتى لأنهم يقولون الحكم على الشيء فرع، أنت صوري كيف تحكم على مسألة وهم يصطلحون عليها. فالمصطلحات الآن كثيرة، حتى أصبح يقال للربا بأنه استثمار، هو ربا يقول استثمار، لما تسأل عن حقيقة الاستثمار هذا وإذا به ربا، ربا الفضل وربا النسيء حرام. فلا يغتر الإنسان بالمصطلحات الحادثة، تسأل عن حقيقة المعاملة، تقول خليني بدوي كما يقال، اترك للمسألة على بلاط، يعني صور للمسألة، جاء فلان فاشترى من فلان فدفع فلان، أما تقول لي بيع الأسهم أي حكمه، أنا ما أفتيك، ما أفتيك بيع الأسهم هذه. بارك الله فيك. عند السؤال أخواني القاعدة اللي ذكرتها إذا كانت القاعدة في القاعدة كانت عند العلماء ضابط، كيف؟ هي ضابط، ضابط عن في المشتري نهى عن بيع الثمار حتى يبدو دو صلاحها. في قاعدة ذكرتها مثلا عن القاعدة، قلنا أن الإنسان أن الصلاح بمعنى أن العادة جارية أنها تصلح للاستعمال في وقت هذا الشراء، أي تصلح للاستعمال لما تستعمل له، فنقول هذه الجهل بالتساوي يعني. الثاني هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا باع ربوي بربوي أحدهما معلوم والآخر مجهول، الجهل بالتساوي أنت تجهل المساوي بينهما، قالوا كالعلم بالتفاضل. لماذا جعل يعني كالعلم بالتفاضل؟ ما دليل هذه القاعدة؟ دليل القاعدة الحديث هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بسبب ماذا؟ بسبب عدم العلم بالتساوي، فجعله كالعلم بالتفاضل، فحكم بأنه ربا فقال ممنوع. انظر الحديث الآن، لماذا نهى الشارع عن هذا؟ لأنه نزل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فقال ممنوع، فجعلوا وأخذوا من هذا الحديث هذه القاعدة الفقهية، أخذوا من الحديث هذه القاعدة الفقهية. بارك الله فيكم. نعم، كيف؟ الحجز، أحجزه قبل بدو الصلاح إذا كان مواعدة ما في مشكلة، أما بيع لا، والمواعدة هذه ما هي ملزمة، ليست بملزمة للشخص ذاك، قد تأتي وقت البيع الحقيقي فيقول لك ارتفعت الأسعار فيجوز له أن يرفع. فمجرد مواعدة، مجرد مواعدة على شراء الثمار قبل بدو الصلاح ما في مشكلة، لكن كونه يعقد البيع ويحددون الثمن هذا ممنوع ما يجوز. تجعلها موعد، يقول الثمر ثمرة هذا الموسم إن شاء الله تجعلها لي، يقول إن شاء الله، لكن وعد، هذا مجرد وعد ما هو بيع، وليس بوعد ملزم أيضا، يقول إن شاء الله. فقد ترتفع الأسعار وقت ماذا بدو الصلاح، فيقول وأحيانا قد تفكر أنه يعطيك إياه بالمئة الألف، يقول الآن 150 ألف، فيجوز له، يجوز له في هذا الحال. فهذه مجرد موعدة، المواعدة ليست بيعا، المواعدة ليست بيعا. نعم، يعني خرج، يعني يتمشى في الطريق فوجد إنسان يأتي بسرعة إلى السوق، فهل يعني يصلح له أنه يشتريها؟ أو إنسان مسافر التقى بإنسان سيأتي إلى السوق فأوقف في الطريق يريد شراء السلعة، يريد شراء ماذا؟ السلعة، هل يصلح هذا الفعل؟ نقول من حيث المعنى إن كان هذا الإنسان الذي خرج إلى خارج السوق ويريد يرجع إلى مكان السوق فنقول هذا ممنوع. أما إنسان في الطريق سيسافر ووجد ركبان عندهم أشياء فاشترى منهم وهو مسافر على الطريق، الظاهر ما في شيء، فنحن ننظر للحكمة، نحن ننظر ماذا للحكمة، هذا ما في مشكلة. وأحيانا قد يخرج الإنسان يعني من بيته يريد أن يذهب إلى السوق، قبل أن يخرج من بيته قام ويقول أين تذهب؟ يقول عندي هذه الشيء أريد أبيعها في السوق، أنا أشتري هذه الشيء، فما دام في بيته بجانب بيته الظهر ما يدخل في هذا المعنى، والله أعلم. نحن ننظر للحكمة، الحكمة كما قلنا أنه قد لا يعرف الأسعار، والأمر الثاني أنه يمنع أهل السوق من الاستفادة منه. فهذا الشخص الذي خرج يتمشى فوجد إنسان قد قلب سلع على السوق فيشتري منهم وهو سيرجع للسوق، نقول هذا ممنوع. لكن إنسان وجد على الطريق مسافر فأخذ منه، الظاهر ما يدخل في باب الحكمة هذه. أو إنسان خارج من بيتي فرأى جارة، أنت ذهب بالشقة لأبيعها في السوق، أنا أشتري منك، الذي يظهر ما يدخل، والله أعلم، ما يدخل في التلقي، هذا لا يسمى متلقيا للجلب. تلقي عادة الذي يتلقى هم الذين يبيعون يشترون، أما إنسان عادي من أهل السوق الذي يأخذ حوائج من السوق يذهب إلى بيته، عادة هم التجار والدلالين، تراهم هم الذين يخرجون إلى خارج الأسواق من أجل يشتري بالرخص ويبيع أكثر، هذه عادة. أما إنسان يعني يخرج إلى خارج السوق يريد شاة عنده ضيف يتلقى هؤلاء عندهم هذا ضيف، هل يدخل في المنع؟ الذي يظهر يدخل في المنع، لكن عادة الذي يخرج إلى خارج السوق هم التجار، يتلقون السلع فيأخذونها يشترونها يبيعونها في السوق أكثر، الله أعلم. يقول الأخ ما معنى سمسار؟ دلال، السمسار هو الدلال، ما تعرف الدلالين؟ هذا الدلال الوسيط بين البائع والمشتري، الوسيط بين البائع والمشتري يسمى سمسارا، يسمى دلالا، قد يكون مجانا وقد يكون بالمال، والمجان قريب، المجان هذا الأيام قريب، أما هذه قدها محاضرة كيف نقرأ هذه؟ تفهم معي يا سعيد؟ لا لم يعقل. الأخ يقول إذا لم يكن عنده صاع من التمر حينما يريد إعادة البهيمة وصاع من تمر، ما عند التمر، تقول قيمة التمر أو صاع من غير التمر، قيمة التمر أو صاع من غير ماذا؟ التمر، لأنه مجرد مقابل اللبن. اللبن هو ماء مملوك للشخص، اللبن هو مملوك للشخص الذي باعك، لكن الشارع ما أمرك أن تعيد اللبن لأن هذا فيه مشقة، لكن أمرك أن تعيد الحليب، تعيد ماذا؟ صاعا من تمر، ما وجدت قيمة الصاع من التمر، إذا بالسوق يشتري الصاع من تمر. والله أعلم. هذا يقول ها؟ السائل هذا يقول لك صيادين لما يأتون من البحر أيوة. ومعهم سمك يشتري منهم قبل وصولهم السوق، فهل يدخل في تلقي الركبان؟ يتلقاهم أين؟ يعني خرجوا من البحر معهم السمك يريدوا يذهبوا السوق يبيعوا، فاشترى منهم قبل وصولهم السوق، وهم يريدون يذهبوا للسوق، ولا عادة الصيادين ما يذهبوا للأسواق؟ بعض الصيادين محرق على البحر مباشرة، صح ولا لا؟ بعض الصيادين يخرج من لقيه على البحر باع، ما يريد يذهب السوق، وبعضهم عادة يذهب للسوق، فيأتي إنسان فيتلقاه يأخذه ويذهب يبيع في السوق تلقي. بعض الصيادين مباشرة يفرش بجانب يحرق بجانب الساحل يخرجه، ما يريد يذهب الأسواق يبيع، هذا ما في مشكلة إن شاء الله. لكن بعضهم يخرج ماذا من البحر فيريد أن يذهب به إلى الأسواق، فيتلقون يشترون ماذا منه، هذا من التلقي، هذا يدخل في التلقي. أحيانا بالمصادفة أنت تروح تسبح بعدين خرج الصياد تشتري منه، أنت مش قصدك. هو أكثر الصيادين الآن الظهر يبيعون على البحر، صح ولا لا؟ أيوه، ما يذهب للسوق، خرج على البحر ويأتي من يشتري، هذا يدفع وهذا كذا وهذا يزيد وهذا ينقص، فإذا جرت العادة ما في مشكلة. أما إذا جرت العادة أنه يذهب إلى السوق فيتلقون قبل الوصول للسوق يدخل في التلقي. أما إنسان يأخذ سمكة يمر بها المطعم ظهر هذا يدخل كيف؟ الصاع من التمر قيمة الحليب، أنت تقصد القيمة، قيمة التمر، قيمة التمر، لا لا قيمة التمر، لا لا قيمة التمر، ما عنده صاع من تمر يدفع لقيمة التمر، القيمة ماذا من التمر، لأن الشارع أراد أنه يعني يقطع النزاع، أن هذا يأتي في قدر يقول يحتاج أكثر وهذا، قال الشارع أراد أن يقطع المنازعات. طيب، مر معنا بالأمس كتاب بما يتعلق بالمصطلح، أي كتاب كتب البحث في الرجال؟ تهذيب. كتاب تهذيب التهذيب، إيش موضوع هذا الكتاب؟ بيان أحوال موضوعه تراجم رواة الكتب الستة وما زادوه من المؤلفات وما زادوه، من أين هذبه؟ لأنه سمى التهذيب من من تهذيب الكمال، من تهذيب الكمال سماه تهذيب لأنه هذبه. ما هو التهذيب الذي هذبه حافظ بن حجر؟ إيش هذب؟ زيادة التراجم. أه؟ زيادة التراجم الشيوخ. إيش حصل فيها؟ يعني لم يعني تهذب من حيث حذ تراجم الشيوخ. إذا كان الشخص مكثر من شيوخه الذي روى عنه أو من تلاميذه يحذف، وإذا كان مقل يذكر شيوخه ويذكر تلاميذه، هذا تهذيب. وأيضا يأتي إلى كلام طويل في باب الجرح والتعديل فيختصر، يأتي بالعبارات المفيدة في باب الجرح والتعديل، هذا تهذيب. كيف ترتبه؟ كيف رتب الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب إذا أردت أن تبحث فيه؟ على المعجم. معجم. على حروف المعجم بدءا أسماء كنا ألقاب. ها؟ أيوة، من روى عن أبيه ومن روى ماذا عن عمه أو عن أمه إلى آخره، وأيضا الأنساب ألقاب مبهمات النساء، هكذا مرتب، هكذا ماذا مرتب. هل حصل أنه الآن سمى التهذيب؟ هل فيه استدراكات على المزي ولا مستدرك؟ فيه، لكن الغالب. إيش الاستدراكات؟ يعني ما أهملهم على شرطه، ما إضافات ما تركوا على إضافات شرطة. فاتت ماذا المزي، إضافات فاتت وهي على شرط المزي، فأضافها ماذا الحافظ ماذا ابن حجر عليه رحمة الله. وأيضا من ميزة هذا الكتاب، هل الحافظ رحمه الله تعالى هد يعني قرب التهذيب؟ هل قرب تهذيبه ولا ما قربه؟ قرب في كتاب اسمه تقريب التهذيب. ماذا حصل في التقريب زيادة على التهذيب؟ خلاصة ثقة ضعيف صدوق فقط ما يزيد أقوال المترجمين لهذا الراوي المجرحين والمعدلين، فهو كتاب مفيد. مات الحافظ وهو راض عن هذا الكتاب ولا ليس براض؟ من الكتب الذي مات وهو راض عنها، من الكتب الذي مات وهو قد رضي، معنى أنه قد بذل وسعة في هذا الكتاب، بذل وسعة في هذا بذا الكتاب. فتهذيب التهذيب كتاب مفيد في تراجم تراجم رواة الكتب بعدها الستة وملحقات، تراجم كتب بعدها رجال الكتب بعدها الستة أيضا وملحقات، فهو كتاب مفيد. سيأتينا إن شاء الله الكلام على تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، أيضا كلام على تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، وهذه كلها مقدمات قبل يعني البحث ماذا ما يتعلق بدراسة الإسناد. إلى الآن هي مقدمات، دراسة الإسناد إن شاء الله في الأخير كيف يدرس الإنسان ماذا الإسناد ثم الحكم عليه. أما الصياغات والبحث هذه قد مرت معنا. عندي سؤال يا أخوانا. يعني أتمنونه ما يبايعه ولا كذا، يضع ماله ويشل بقدر ماله أمانة يعني. كيف؟ أيوة، أنت تقصد حكم هذه المعاملة، يعني إنسان يضع مال فيأخذ حاجته، يعني يخطش كذا ولا كيف؟ ولا يأخذ بقدر المال هذه وهذه، بقدر هذه العشرة فيضع العشرة، أو يأخذ هكذا ما طلع طلع. أنت تقصد هكذا؟ أنا قصدي يأخذ الحاجة بالعشرة، هذه بالعشرة، هذه 20-30 ويضع 30، أو يأخذ ويضع 30. لولا ما في مشكلة. أنت تقصد يختبرون من حيث الأمانة، ما شاء الله عندكم هذه، ما عندنا لا أطول أعطيه يقول لك اذهب إلى دكان الأمانة، يقول فين هذا الدكان أنا أدور له من زمان يضع مئة يأخذ لك كيسا كاملا هذا في كل في أماكن خاصة، ليش أماكن خاصة ما في عموم الأسواق، أماكن خاصة أكيد يعني من أجل ماذا يتعودون على الأمانة، تعويد على الأمانة يجوز هذا ما اسمه. طيب لو أنا أقول